ستة، جعفر بن محمد الفريابي هامش. انظر تاريخ بغداد الجزء السابع صفحة 99 و100، وتذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 92 و600، واللباب الجزء الثاني الصفحة 11 و200. انتهى الهامش. بل نواصل الهامش. وفارياب مدينة مشهورة بخراسان، وهي من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي جيحون، وربما أميلت فقيل لها فرياب. انظر معجم البلدان الجزء السادس الصفحة 28 و300، باب الألف والفاء، الفاء والألف. والدينور مدينة من أعمال الجبل قرب مريسين، ينسب إليها خلق كثير، وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسخة، وهي كثيرة الثمار والزورة ولها مياه. وينسب إلى الدينور كثير من أهل الأدب والحديث، منهم عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صالح بن حمدان أبو محمد الدينوري، الحافظ سمع عباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي، وروى عنه جعفر بن محمد الفريابي الحافظ، اللباب الصفحة 88 و100. انتهى الهامش. جعفر بن محمد الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الياء آخر الحروف وبعد الألف باء موحدة، العلامة الحافظ شيخ الوقت أبو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض التركي قاضي الدينور وصاحب التصانيف، حدث عن علي بن المديني وأبي جعفر النفيلي وهدبه بن خالد وخلائق، روى عنه النجاد وأبو علي بن الصواف وأبو بكر الشافعي وخلق كثير. وهو أحد الأئمة الأعلام، رحل الشرق والغرب وسمع وحدث، ولي قضاء الدينور مدة، وسكن بغداد وحدث فأكثر، وكتب الناس عنه، وهو من أهل المعرفة وأحد أوعية العلم، وكان ثقة أمينا حجة، وقد أكثر رواية الحديث، وكان مأمونا موثوقا به. ولد سنة 720، توفي في المحرم سنة 1300 وهو ابن 94. 7، أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، والمطرز بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة، هامش. انظر تاريخ بغداد الجزء الثاني عشر الصفحة 41 و400، وتذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 17 و700، وطبقات القراء الصفحة 62 و100، وشذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 46 و200 وغيره. انتهى الهامش. أبو بكر هذا سمع عمران بن موسى القزاز وسويد بن سعيد ومحمد بن العبد الأعلى وغيرهم، روى عنه أبو الحسين ابن المنادي وجعفر الخلدي وأبو بكر الشافعي وغيرهم، وكان ثقة ثبتا إماما نبيلا مقرئا فاضلا، وقرأ على الدوري وأقرأ الناس، أثنى عليه الدار قطني بقوله مصنف مقرئ نبيل، وكان من أهل الحديث والصدق والمكثرين في تصنيف المسند والأبواب والرجال، مات في صفر سنة 535. 8، أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله، هامش. انظر تاريخ بغداد الجزء الرابع الصفحة 82، وشذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 47 و200. انتهى الهامش. أحمد بن الحسن الصوفي سمع علي بن الجعد وأبا نصر التمار ويحيى بن معين وغيرهم من طبقتهم، وروى عنه أبو سهل ابن زياد ومحمد بن عمر بن الجعابي ومحمد بن الحسن بن السبيعي وجماعة، رحل في طلب الحديث وكان ثقة صاحب حديث، روى الكثير، وقد وثقه الدار قطني كما في تاريخ بغداد. توفي يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة 636، ودفن في ذلك اليوم. 9، المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي هامش، انظر شذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 53 و200، انتهى الهامش. محدث مكة هو أبو سعيد، روى عن إبراهيم بن محمد الشافعي والعدني وجماعة، وثقه أبو علي النيسابوري. 10 أبو بكر ابن أبي داود السجستاني هامش، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 67 و700، وشذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 67 و100 إلى 73 و200، وطبقات الشافعية الجزء الثالث الصفحة 37 و300 إلى 38، وتاريخ بغداد الجزء التاسع الصفحة 64 و400، انتهى الهامش. أبو بكر ابن أبي داود السجستاني بكسر السين المهملة والجيم وسكون السين الأخرى. وأبو بكر هو عبد الله بن أبي داود بن سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، صاحب كتاب السنن والتصانيف المشهورة. ولد بإقليم سجستان، وسمع عيسى بن حماد وأحمد بن صالح وابن السرح وأبا سعيد الأشج وطبقتهم بخراسان والعراق والحرمين ومصر والشام والجزيرة، وبرع وساد الأقران. حدث عنه ابن المظفر والدارقطني وأبو عمر ابن حي ويه وأبو أحمد الحاكم وأبو بكر الشافعي وخلق كثير. وكان محدث العراق وابن إمامها في عصره، وكان من أهل الفقه والعلم. وقيل إنه لما ورد أصبهان حدث من حفظه 32,000 حديث، ما غلط فيها إلا في 5 أحاديث. مات ببغداد سنة 1630. قال الدارقطني ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث. وقد روى الإمام الآجري عن خلق كثير لا يتسع المقام لذكرهم، وقد اقتصرت على المشاهير منهم. أما الذين رووا عنه وسمعوا منه فهم كثيرون أيضا، وسأقتصر على بعضهم، وخاصة بعض الذين رووا عنه وسمعوا هذا الكتاب منه. 1 أبو الحسن الحمامي بتشديد الميم وكسر الثانية هامش، انظر ترجمته في طبقات القراء في الجزء الأول الصفحة 21 و500، وتاريخ بغداد الجزء 11 الصفحة 29 و300، وشذرات الذهب الجزء الثالث الصفحة 200. انتهى الهامش. الحمامي هو علي بن أحمد ابن عمر بن حفص المقرئ المعروف بابن الحمامي، وهو شيخ العراق ومسند الآفاق، ثقة بارع مصدر، ولد سنة 28 و300. وقال ابن الجزري روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو بكر البيهقي وأبو الحسن علي بن العلاف. قال الخطيب كان صدوقا تفرد بأسانيد القراءات وعلوها في وقته، توفي سنة 17 و400. 2 علي بن محمد بن يوسف ابن يعقوب علي أبو الحسن ابن العلاف البغدادي الأستاذ المشهور هامش، انظر تاريخ بغداد الجزء 12 الصفحة 95، وطبقات القراء الجزء الأول الصفحة 77 و500، برقم 41 و300، ومن الآلاف 2. كان اسمه كما أثبته، مما يجب التنبيه إليه أن اسمه الوارد في المخطوطة خطأ، ففي كل المراجع التي عدت إليها كان اسمه كما أثبته بلا خلاف، كما أن من روى عنهم ورووا عنه قد ذكر في ترجمته الاسم الذي أثبته، مما يدل على أن تقديما وتأخيرا قد حصل من الناسخ في اسمه واسم آبائه، والله تعالى أعلم. انتهى الهامش. سمع علي ابن محمد المقرئ. عزيز المستمع، لا زال يشير إلى علي بن محمد ابن العلاف البغدادي. سمع علي بن محمد المقرئ ومن بعده، وقرأ على أبي طاهر بن أبي هاشم ومن عاصره. قال ابن الجزري ثقة ضابط، ولد سنة 10 و300. وقال الخطيب كان ثقة. وقال الخطيب أيضا أخبرنا العتيقي قال أبو الحسن ابن العلاء المقرئ ثقة مأمون، توفي سنة 96 و300. الثالث، عزيز المستمع، لازلت أوالي قراءة أسماء الذين رووا عنه، أي عن صاحب الكتاب. الثالث، محمود بن عمر ابن جعفر ابن إسحاق العكبري، هامش، انظر تاريخ بغداد الجزء 13 الصفحة 95، وتذكرة الحفاظ الجزء 3 الصفحة 56 بعد 1000، ولسان الميزان الجزء 6 الصفحة 3، انتهى الهامش. محمود بن عمر ابن جعفر ابن إسحاق العكبري أبو سهل فارسي الأصل، والعكبري بضم العين وفتح الباء، وقيل بضمها، والصحيح فتحها. سكن بغداد وحدث بها عن أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي وأبي بكر النقاش وأبي سهل بن زياد وأبي طالب بن شهاب العكبري وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: كتبت عنه وسمعت أحمد بن علي البادا ذكره، فقال: كان عبدا صالحا أدام الصيام 30 سنة. وليس هو في الحديث بذاك، لأنه روى كتاب القناعة عن شيخ لم يسمعه محمود منه. قال الخطيب: والشيخ هو علي بن الفرج ابن أبي روح. ولد سنة 21 و300، ومات بعكبرة في شعبان من سنة 1340. الرابع، عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران ابن محمد ابن بشر ابن مهران، الهامش، انظر تاريخ بغداد الجزء 10 الصفحة 32 بعد 400، انتهى الهامش. عبد الملك هذا عزيز المستمع ابن مهران هو أبو القاسم الأموي الحافظ، وهو أخو أبي الحسين علي، وكان الأصغر. سمع أحمد بن سلمان النجاد وحمزة بن محمد الدهقان ومحمد بن الحسين الآجري، كتب عنه، وكان صدوقا ثبتا صالحا كتب عنه، وكان يشهد قديما عند الحكام ثم ترك الشهادة رغبة عنها، مات سنة 30 و400. الخامس، أبو نعيم الأصبهاني، هامش، انظر تذكرة الحفاظ بالجزء 3 الصفحة 93 بعد 1000، وانظر كذلك لسان الميزان الجزء 1 الصفحة 11 بعد 200، وتبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي الصفحة 46 و200، انتهى الهامش. أبو نعيم الأصبهاني، وقد رقم هنا بالرقم 5، هو أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني ابن مهران المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء. ولد سنة 36 و300، وأجاز له مشايخ الدنيا سنة 42 و300، وله 6 سنين. أول ما سمع في سنة 44 و300 من مسند أصبهان العز أبي محمد بن فارس، وسمع من أبي أحمد بن محمد القصار وعبد الله بن الحسن بن بندار وأبي بكر بن الهيثم البندار وأبي بحر بن كوثر وأبي بكر بن خلاد النصيبي وحبيب القزاز وأبي بكر الحبابي وأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الآجري وغيرهم. قال الخطيب: لم أرى أحدا أطلق عليه اسم الحافظ غير أبي نعيم وأبي حازم العبدوي الأعرج، وهو أي أبو نعيم صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة، منها حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، وله غير ذلك من الكتب الكثيرة في أنواع علوم الحديث والحقائق. مات سنة 30 و400، عن 94 سنة. ويذكر ابن حجر في لسان الميزان عن أبي نعيم أنه صدوق تكلم فيه بلا حجة، لكن هذه عقوبة من الله تعالى لكلامه على ابن منده بهوى، انتهى الهامش. وقد سمع من أبي بكر الآجري وروى عنه غير هؤلاء الكثير من الشيوخ الكبار والمصنفين والمحدثين الحفاظ الذين بلغوا مبلغا عاليا في الحديث والفقه، وقد تركوا لنا مصنفات كثيرة، وآثارا حميدة يعتد بها العلماء ويرجعون إليها في شتى مسائلهم تدل على رسوخهم في العلم وثبات أقدامهم فيه. أقوال العلماء فيه: العلماء الذين وقفوا على ترجمة هذا الإمام الجليل كثيرون، فقد حظي رحمه الله بثناء أهل عصره العاطر إن بتقواه وعلمه أو ورعه ودأبه على العبادة، وقد وثقه العلماء المحررون كالخطيب البغدادي الذي قال عنه إنه كان صدوقا دينا. هامش، انظر تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة 43 و200. انتهى الهامش. وأفرد له ابن رجب ترجمة في كتابه طبقات الحنابلة، فذكر أنه كان من أكابر الأصحاب، فقد سمع خلقا كثيرا، وكان ثقة فقيها عالما دينا حجة. هامش، طبقات الحنابلة، المختصر، الصفحة 32 و300. انتهى الهامش. وفي النجوم الزاهرة لابن تغير ري بوردا يقول: كان محدثا دينا صالحا ورعا مصنفا. هامش، النجوم الزاهرة، الجزء الرابع، الصفحة 60. انتهى الهامش. ويذكر لنا ابن رجب أيضا عن تمام ورعه وتقواه ما قاله أبو سهل محمد بن عمر العكبري. لما وصل محمد بن الحسين الآجري إلى مكة استحسنها واستطابها، فهجس في نفسه أن قال: اللهم أحيني في هذه ولو سنة. فسمع هاتفا يقول ويهتف: يا أبا بكر، بل 30 سنة. فلما كان في 30 سمع هاتفا يقول: يا أبا بكر، قد وفينا بالوعد. فمات في تلك السنة. كما أن ابن النديم وصفه بقوله إنه كان أحد الصالحين العباد. هامش، الفهرست، الصفحة 68 و200. انتهى الهامش. ويقول ابن العماد الحنبلي: أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي، المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة. هامش، شذرات الذهب، الجزء الثالث، الصفحة 35. انتهى الهامش. وذكر ابن الجوزي في أعيان الحنابلة من مناقب الإمام أحمد قال: ومحمد بن الحسين بن عبد الله بن أبي بكر الآجري جمع العلم والزهد وصنف تصانيف كثيرة. انتهى هامش، مناقب الإمام أحمد، الصفحة 15 و500. انتهى الهامش. مذهبه: أثناء ترجمة ابن أبي يعلى الفراء في طبقات الحنابلة لأبي بكر الآجري قال عنه: إنه كان حنبليا، ويؤكد لنا هذه النسبة في الترجمة. إلا أن أغلب الذين وقفوا على ترجمته قالوا إنه كان شافعيا، كما نص عليه ابن خلكان في الوفيات، والسبكي في الطبقات الكبرى، وياقوت في معجم البلدان، وابن النديم في الفهرست، وغيرهم. ونرى أن ابن العماد لم يجزم بكونه شافعيا أو حنبليا، فيقول: محمد بن الحسين البغدادي كان حنبليا وقيل شافعيا. وبه جزم الأسنوي وابن الأهدل. قلت: بل حكى الأسنوي الخلاف ولم يجزم، فقال بعد ذكر كلمة ابن خلكان: قلت نازع بعضهم في كونه شافعية، والدعية أنه حنبلي. هامش، انظر طبقات الشافعية للأسنوي، الجزء الأول، الصفحة 79. وجزم ابن الجوزي بأنه حنبلي، فقال في الباب تمام 100، وهو الباب الذي خصصه لذكر أعيان الحنابلة من مناقب الإمام أحمد، قال: ومحمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري جمع العلم والزهد وصنف تصانيف كثيرة، وسكن مكة حتى توفي بها. هامش، انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي في الصفحة 15 بعد 500، طبعة الخانجي. انتهى الهامش. كتبه وآثاره: كتبه وآثاره كثيرة، ذكرها المحققون والعلماء الباحثون في ترجمتهم لهذا الإمام الجليل أبي بكر الآجري. فقد ذكر الباباني إسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين في المجلد الثاني في الصفحة 46 كتبه وآثاره، وعد منها التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. وبروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي في الجزء الثالث الصفحة 200 إلى 9 بعد 200. وخير الدين الزركلي في كتابه المشهور الأعلام في الجزء السادس الصفحة 28 و300، وسيزكين في كتابه تاريخ التراث العربي في الصفحة 81 و400، وقد نشر القليل منها والكثير لا زال في خزائن المكتبات العامة. وذكر لنا أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي تواليف أبي بكر الآجري رحمه الله الواردة بالمسند في صفحة 85 و200 و86 و200، فسأذكرها كما ذكرها الأشبيلي وسأشير إلى المطبوع منها. 1. كتاب الشريعة طبع بمطبعة السنة المحمدية سنة 69 و300 من الهجرة، قام بتحقيقه ونشره الشيخ حامد الفقي. 2. كتاب التوبة. 3. كتاب أخلاق حملة القرآن نشر بالقاهرة سنة 31 و900 من الميلاد. 4. كتاب فضل العلم. 5. كتاب أخلاق أهل البر والتقوى. 6. كتاب أوصاف السبعة. 7. كتاب التفرد والعزلة. 8. كتاب قيام الليل وفضل قيام رمضان. 9. كتاب التهجد. 10. كتاب حسن الخلق. 11. شرح قصيدة السجستاني. 12. كتاب صفة الغرباء من المؤمنين، وهو كتاب الغرباء ومنه نسخة موجودة في الظاهرية برقم 72 و500 ومن الآلاف 4 بين معقوفتين قاف 48 شرطة 63. 13. كتاب الشبهات. 14. كتاب قصة الحجر الأسود وزمزم وبدء شأنها. 15. كتاب رسالته إلى أهل بغداد. 16. كتاب رجوع ابن عباس عن الصرف. 17. كتاب تغيير الأزمنة. قال ابن خير الأشبيلي حدثني بذلك كله أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر رحمه الله عن أبي علي الغساني عن أبي العاصي حكم بن محمد الجذامي عن أبي عبد الله محمد بن خليفة البلوي وأبي القاسم عبيد الله بن محمد السقطي وأبي الفرج عبدوس بن محمد الطليطيلي، قالوا كلهم أخبرنا أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى. 18. كتاب النصيحة الكبير. وقال ابن النديم يحوي على عدة كتب في الفقه، انظر الصفحة 68 بعد 200. قال ابن خير الأشبيلي حدثني به أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر أيضا رحمه الله عن أبي علي الغساني قال حدثني به أبو الخطاب هبة الله بن عمار الكرماني فيما كتب إلي بخطه من مدينة الإسكندرية في عقب شعبان من سنة 49 و400. قال حدثنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل البغدادي عن أبي بكر الآجري رحمه الله، وكان أبو الخطاب المذكور يحدث بجميع تواليف أبي بكر الآجري بهذا السند. حدثني بذلك كله أيضا الشيخ أبو محمد بن عتاب أيضا رحمه الله عن أبي عمر ابن عبد البر النمري الحافظ عن أبي عبد الله محمد بن خليفة البلوي وأبي القاسم عبيد الله بن محمد السقطي كليها عن أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. 19. كتاب الأربعين وشرحه، وهو مجموعة 40 حديثا كما هو أقل عدد يجب على كل مسلم أن يعلمه، ونلاحظ أن هذا العدد كثيرا ما اختير في الأزمنة المتأخرة، وقد وقعت بإسناد عال جميع أحاديث هذا الكتاب كما قاله السبكي في الطبقات والذهبي في تذكرة الحفاظ وابن خلكان في الوفيات، ومنه نسختان في دار الكتب الظاهرية، انظر فهرست الحديث للشيخ ناصر الدين الألباني في الصفحة الأولى. 20. أحكام النساء، ذكره ابن النديم في الفهرست في الصفحة 68 و200. 21. أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته، ومنه أخذ ابن الجوزي أكثر ما رواه في كتابه عن عمر بن عبد العزيز طبع بتحقيق الدكتور عبد الله العسيلان. 22. أخلاق العلماء، طبع مرتين، مرة في مصر ومرة أخرى في الرياض، وقد قام بتحقيقه الشيخ إسماعيل الأنصاري وطبعته الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 23 كتاب أدب النفوس، منه نسخة ناقصة من آخره في دار الكتب الظاهرية برقم 48 و200 حديث. 24 الأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداع، وهو باب من كتاب منه نسخة في الظاهرية، مجموع 48 بين معقوفتين قاف 18-29، وبتقدير من الشيخ ناصر الدين الألباني فإنه من كتاب السنة للآجري، وقد نقل منه الإمام الشاطبي في الاعتصام في الجزء الأول الصفحة 87. 25 تحريم اللواط والزنا، ذكره ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين في الصفحة 72-300. 26 تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وقد طبع بموافقة إدارة مراقبة الكتب وطبعات المصاحف برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى سنة 400 و1000 من الهجرة بتحقيق الأستاذ عمر غرامة العمروي. 27 التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، جمع فيه المؤلف أحاديث النظر إلى الله تعالى مع بعض الردود على منكر الرؤية، وخص منهم الجهمية، وقد اعتبر أنه من أنكر هذا فقد أنكر صحيح الأخبار ورد القرآن والسنة وقول الصحابة وقول علماء المسلمين، وسنذكر توثيق هذا الكتاب وتصحيح نسبته إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 28 80 في الحديث، ذكره حاجي خليفة الجزء الأول الصفحة 23-500 وصاحب الرسالة المستطرفة في الصفحة 24، وذكره ابن حجر في التهذيب. 29 حكايات عن الشافعي وغيره، منه نسخة في الظاهرية مجموع 87 قاف 47-50. 30 فرض طلب العلم، ويوجد مخطوطا في برلين بألمانيا. 1-1 الأوراق 87-100. 31 الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني وغيره، ومنه نسخة في الظاهرية مجموع 40 بين معقوفتين قاف 93-10، والموجود الجزء الثاني من الأول. 32 كتاب القدر، ذكره المؤلف في كتاب الشريعة في الصفحة 400، وأشار إليه الأستاذ إسماعيل بن محمد الأنصاري في كتاب أخلاق العلماء. 33 ليلة النصف من شعبان، مخطوط منه نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ضمن مجموعة بين معقوفتين 1-142 حديث 26 شين. 34 المختار على أصول السنة على سياق كتاب الشريعة، منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ عبد الغني المقدسي. 64-100 قاف 201-227، وهو مختصر كتاب الشريعة له، قال الشيخ ناصر الدين الألباني في فهرسة الحديث في الصفحة 3. 35 مختصر الفقه، ذكره ابن النديم في الفهرست في الصفحة 68-200. 36 مسألة الجهر بالقرآن في الطواف، يوجد مخطوطا في دار الكتب بالقاهرة الجزء الثاني 1-107 حديث رقم 26-900 ومن الآلاف 1، انظر تاريخ التراث العربي لسيسكين. 37 وصول المشتاقين ونزهة المستمعين، وهو كتاب مجالس في القرآن والحديث، قال سيزكين يوجد مخطوطا في أولو جامع في بورسة برقم 67 ومن الآلاف 2، شرطة 1 ألف 47 ألف القرن 47 الهجري. 38 كتاب السؤالات، ذكره ابن حجر في التهذيب. 39 صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الباباني في كتابه هدية العارفين المجلد الثاني الصفحة 47. 40 فردوس العلم. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.